العامل المدني بحث ودراسة. أما تجيلي قضية مدني ونبتدي من هنا ونخليها دي نقطة البداية، أما تجيلي قضية مدني أول حاجة والموكل قاعد قدامي أبص لها المواعيد، لا يكون جابها لي وبعد المواعيد، قضية المفروض تترفع في خلال كذا وعدى الميعاد، يبقى أول حاجة بنظرها المواعيد قبل ما الموكل يقوم من قدامي وقبل ما وافق على قبول القضية أو رفضها، أبص للمواعيد الأول. طيب لقيت المواعيد ماشية في وقت، أول حاجة بفكر فيها أما يكون جاي لحد في قضية تعويض مثلا، إيه المستندات؟ بجمع مستنداتي الأول، وما اجي اجمع المستندات اعمل حسابي ان الدايره تقفل، دايره المستندات تقفل. يعني ايه دايره المستندات تقفل؟ يعني ما يبقاش عندي ثغره يخش لي منها الخصم، كل مستنداتي لو دعوى تعويض مثلا، نمثل بدعوى تعويض نشوف ايه الاضرار. طب عندي المستند بتاع الضرر، طب ايه الخطا؟ عندي ما يثبت الخطا، طب ايه علاقه السببيه؟ عندي ما يثبت، اقفل الدايره. ما ينفعش اشتغل القضيه وانا عندي احتمالات المكسب او الخساره، لا، لازم أن اكون عندي حكمه في الدراسه عشان ابقى واثق من نفسي وقادر على ان اقف قدام خصمي وانا واثق من نفسي واقف على ارض صلبه. يبقى اول حاجه بعملها المستندات، لازم اعددها وما اخدش القضية وأقبلها إلا إذا كان الموكل بتاعي جاهز بمستنداته، إلا إذا هو مش قادر يطلع مستند أشوف أنا هقدر أطلعه أو بعد كده هطلبه من المحكمة إن المحكمة تصرح لي بيه، ولكن أجهز مستنداتي. طب بعد تجهيز المستندات، قرار هو أصعب قرار في الدعوة، وهو الفكرة اللي هتقوم عليها الدعوة، الفكرة دي أصعب حاجة في القضايا المدنية. لو سمحت بقى ما حدش يمشي في الطرق تاني بقى، خلاص كفاية كده، ما حدش، ما فيش مكان قدام كمان، أقرب مكان وقعد فيه يا أستاذ لو سمحت، ما حدش بقى يتحرك خالص في الدور الأرضي ده، اللي عايز بقى يطلع فوق يطلع، ممكن الباب يتقفل لو سمحت، اقفل الباب. طيب القرار هو ده أصعب حاجة في القضايا المدني، إن أنا هرفع الدعوة دي إيه بالظبط؟ مطالبة ولا دعوة حلول ولا إسراء بلا سبب؟ لأن لو خدت قرار غلط ورفعت الدعوة غلط أقعد سنتين ثلاثة في المحاكم والآخر لا نتيجة، هاخد عدم قبول أو هاخد رفض. يبقى قرار النص، القرار ده يعني النص اللي هستند عليه، النص اللي هستند عليه هو أهم حاجة في رفع الدعوة المدنية، وبناء على القرار وبناء على النص اللي هستخدمه بجمع مستنداتي. طيب خدت القرار وعرفت الدعوة هتترفع، نوع الدعوة إيه، وأمام أني محكمة، الاختصاص المكاني، الاختصاص النوعي، الاختصاص القيمي، كله اتظبط عندي، أبتدي أكتب الدعوة بتاعتي. يبقى مش اول ما يجي لي الموكل تك تك اروح كاتب اي كلام واود الدعوه قدام المحكمه مكتوبه بفوضويه مش مؤسسه على نصوص ومؤسسه على وقائع، لا، باخد قراري كويس قوي واجمع مستنداتي وابتدي اكتب الدعوه. صحيفه الدعوه بيسموها صحيفه افتتاح الدعوه. ليه كلمة افتتاح؟ لأن هي الصحيفة دي اللي بتقوم عليها الدعوة كلها بعد كده، صحيفة. وهو حد وهو بيكتب الصحيفة يقول أما أكتب كلمتين كده ألحق بس المواعيد وبعد كده قدام المحكمة بقى إيه أبقى أجهز مستنداتي وأشوف أنا هقدم إيه وهشوف أنا هعمل إيه، لا، ده صحيفة الدعوة لازم أن تكتبها بتركيز ومستندة إلى نصوص ويا حبذا لو جبت احكام محاكم نقض في موضوع الدعوه بحيث انك انت وانت بتكتب الصحيفه تقول للمحكمه ولخصمك ان الدعوه مؤسسه ومقفوله، يعني تحاول بقدر الامكان تفكر بتفكير خصمك المحامي الزميل اللي هيفكر قدامك، تشوف هو ممكن يفكر لك في ايه، ممكن يدفع بايه، وتحاول تقفل دعواك. هو ده المحامي الناجح. مفيش حد يكتب دعوه كده اي كلام وبعدين يقول هلحقها بالمذكرات، لا، صحيفه افتتاح الدعوه دي هي اهم ورقه في الدعوه، اهم ورقه.